ذهبت إلى مسجد ولم أجد فيه أحد، ولما حانت الصلاة ذهبت إلى مسجد آخر، فهل في هذا خطأ مني؟ لا مشكلة، لما وجدت المسجد أحد أنت مسجد فيه هناك يصلون، فتصلي مع جماعة، فيما في أحد لا حرج عليك إذا خرجت منه، كانت مسجدا فيه جماعة فلم تكن معذور، وهذا واجب عليك، لازم لك أن تصلي في الجماعة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.